بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام، أملاه الإمام الدقيق العيد تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع عشر، كتاب الجنائز. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. فيه دليل على جواز بعض النعي، وقد ورد فيه نهي، فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته، ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح، مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمئة مثلا. وأما النجاشي فقد قيل إنه مات بأرض لم تقم عليه فيها فريضة الصلاة، فتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه. وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وخالف مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وقالا: لا يصلى على الغائب، ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث، ولهم في ذلك أعذار، منها ما أشرنا إليه أن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات، فلا بد من إقامة فرضها. ومنها ما قيل إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فيكون حين الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. وأما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد، ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في المسجد أم لا. وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعة، وقد خالف في ذلك الشيعة، ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وقيل إن التكبير أربعا كان متأخرا عن التكبير خمسا. وروي فيه حديث عن ابن عباس، وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثا، وهذا الحديث يرده. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وحديث جابر طرف من الأول، وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة، للحديث المروي في من صلى عليه ثلاثة صفوف. ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل، فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها لا تضيق عن صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك، والله أعلم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. ومن الناس من قال إنما يجوز ذلك إذا كان الوالي أو الولي لم يصليا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت، فيمكن أن يقال إنه خارج عن محل الخلاف. وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه، وهذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر، إذ ليس في الحديث ذكر لذلك، وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع ما في الحديث قبله. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل وجهين: أحدهما أن لا يكون كفن في قميص وعمامة أصلا، والثاني أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة، والأول هو الأظهر في المراد والله أعلم. الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية: أو سبعة. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: واجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم، وقد استدل بقوله غسلنها على وجوب غسل الميت، وبقوله ثلاثا أو خمسا على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية، وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة، من حيث إن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظة الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار. وقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، لا إلى رأيهن بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة، وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب. وإنهاؤه الزيادة سبعا في بعض الروايات لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى الزيادة عليها، والله أعلم. وقوله بماء وسدر أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز منه الطهارة، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر، بل يكون السدر والماء مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا. وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور، وقيل إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت، ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة، فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت. والحقو بفتح الحاء هاهنا الإزار تسمية للشيء بما يجاوره. وقوله أشعرنها أي جعلنه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. وقوله ابدأنا بميامنها دليل على استحباب التيمن في غسل الميت، وهو مسنون في غيره من الأغسال أيضا. وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء، وذلك تشريف، وقد تقدمت إشارة إلى أن ذلك إذا فعل في الغسل فهل يكون وضوءا حقيقيا أو جزءا من الغسل خصت به هذه الأعضاء تشريفا. والقرون هاهنا الضفائر، وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وضفره، بناء على الغالب في أن الضفر بعد التسريح، وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحا. وهذا الضفر ثلاثا مخصوص لاستحباب بالمرأة، وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه أن تجعل الثلاث خلف ظهرها، وروى في ذلك حديثا أثبت به الاستحباب لذلك، وهو ثابت من فعل من غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، وهو مذهب الشافعي. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة، لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس. وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته. وغيظ هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم. الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فيه دليل على كراهة اتباع النساء للجنائز من غير تحريم، وهو معنى قولها ولم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكد. وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول، أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع، وأن الرخصة ما أبيح فعله مع قيام دليل المنع. وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكد، فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه. وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث، كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها، فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها وحديث أم عطية في عموم النساء، أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء. وقد أجاز مالك اتباعهن الجنائز وكرهه للشابة في الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقا لظاهر النهي. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقال الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد، ويقال بالفتح هو الميت، وبالكسر هو النعش، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. فعلى هذا يليق الفتح في قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، يعني الميت، فإنه المقصود بأن يسرع به. والسنة الإسراع كما جاء في الحديث، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث، وهو قوله: فإن تك صالحة، إلى آخره. الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة، والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع. وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أو لا؟ من الفقهاء من ألغاه وقال: يقام عند وسط الجنازة، يعني مطلقا،

ودعوى الجاهلية ينطلق على أمرين، أحدهما ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى، والثاني وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث، وهو ما كانت العرب تقوله عند موت الميت كقولهم واجبلاه وأسداه وسنداه وسيداه. الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة، وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها. والقيراط تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه، وقد مثله في الحديث بأن أصغرهما مثل أحد، وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم. كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الزكاة في اللغة بمعنيين، أحدهما النماء والثاني الطهارة، فمن الأول قولهم زكى الزرع أينما، ومن الثاني قوله تعالى وتزكيهم بها. وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين، أما بالاعتبار الأول فبمعنى أن يكون إخراجها سببا للنماء في المال، كما صح ما نقص مال من صدقة. ووجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب، فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعا، أعني المعنوية والحسية في الزيادة، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء وسميت بالنماء لتعلقها به، أو بمعنى تضعيف أجورها، كما جاء إن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل. وأما بالمعنى الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، أو لأنها تطهر من الذنوب. وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا، أما في حق الدافع فلتطهيره وتضعيف أجوره، وأما في حق الآخذ فلسد خلته. وحديث معاذ يدل على فرضية الزكاة، وهو أمر مقطوع به من الشريعة، ومن جحده كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، لعله كالتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم، فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها. والبداءة في المطالبة بالشهادتين، لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا، ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الاشتراك ولو باللزوم، تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء ومؤمنا بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به. وقد يتعلق بالحديث في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، من حيث إنه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط، وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان وليس بالقوي، من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه ولا بد الترتيب في الوجوب. ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة، وأخر الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة، مع أنهما مستويتان في خطاب الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك، طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة فتحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة. وقد يرجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضية، فتعود الإشارة بذلك إليها، ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب. وكذلك نقول في الزكاة لو امتثلوا بأدائها من غير لفظ بالإقرار لكفى، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار. وقد استدل بقوله عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم. وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا. ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر، وقد ورد صيغة الأمر بخطابه في الصلاة، ولا يختص بهم قطعا، أعني الحكم، وإن اختص بهم خطاب المواجهة. وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث وليس بالشديد القوة. وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد، لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث. وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة إلى الإمام، لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء، فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه. ويدل الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ في الصدقة كالأكولة والربا وهي التي تربي ولدها، والماخض وهي الحامل، وفحل الغنم، وحزرات المال وهي التي تحزر بالعين وترمق لشرفها عند أهلها. والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، ولا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرع أرباب الأموال بما يظنون به، ونهى المصدقين عن أخذه. وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال، لأن أخذها ظلم، وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم، والله أعلم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. يقال أواقي بالتشديد والتخفيف وبحذف الياء، ويقال أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، ووقية وأنكرها بعضهم. والأوقية 40 درهما، فالنصاب 200 درهم، والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة، فإن كان مغشوشا لم تجب حتى تبلغ من الخالص 200 درهم. والذود قيل إنه ينطلق على الواحد، وقيل إنه كالقوم والراهط. والحديث فيه دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان. وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحرث، ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه، واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر. وهذا عام في القليل والكثير. وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان قدر المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على 3 مراتب، إحداها ما ظهر فيه قرينة تدل على عدم قصد التعميم ومثل بهذا الحديث، والثانية ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد، والثالثة ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم. وقد وقع نزاع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم، وطالب بعضهم بالدليل على ذلك، وهذا الطلب ليس بجيد، لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالة السياق لا يقام عليها دليل. وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر، فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه. واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة، وهو ظاهر الحديث. ومالك رحمه الله يسامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل. وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد، ومن قال إنه تقريب سامح باليسير. وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان مؤثر، والأظهر أن النقصان اليسير جدا الذي لا يمنع إطلاق الاسم في العرف، ولا يعبأ به أهل العرف أنه يغتفظ. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترزنا بقوله عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة، وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا، وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث. وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، أو يقوم ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. وقد استدل عليه بهذا الحديث، فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. والحديث يدل أيضا على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد، وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل إنه قول قديم للشافعي رحمه الله، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين، أحدهما القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين، والحديث يدل على عدم التعليق بالعين، فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط. والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه. نعم، يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر على العبيد، ولا يعرف فيه خلاف إلا أن تكون للتجارة وقد اختلف فيه. وهذه الزيادة، أعني قوله إلا صدقة الفطر في الرقيق، ليست متفقا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم، والله أعلم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة، والجبار الهدر وما لا يضمن، والعجماء الحيوان البهيم. والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار، في رواية من رواه كذلك بنصه، فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على الأبدان والأموال، ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح. وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم. أما جنايتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، فأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار، وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. وأما جنايتها على الأبدان فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد، وفصلوا فيه القول، واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جنايتها. فيمكن أن يقال إن جنايتها هدر إذا لم يكن ثم تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده، وينزل الحديث على ذلك. وأما الركاز فالمعروف فيه عند الجمهور أنه دفين الجاهلية، والحديث يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه. وفي مصرفه وجهان للشافعية، أحدهما إلى أهل الزكاة والثاني إلى أهل الفيء، وهو اختيار المزني. وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث، إحداها أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما، وللشافعي فيه قولان. وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم، وجديد قولي الشافعي رحمه الله أنه يختص. الثانية، الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير، ولا يعتبر فيه النصاب، وقد اختلف في ذلك. الثالثة، يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز، ولا خلاف فيه عند الشافعي، كالغنيمة والمعشرات، وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول. والفرق أن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب، فالنماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا، فتشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول. الرابعة، تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، وجعل الحكم يختلف باختلافها، ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث. وعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز، فإن ادعاه فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله، وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع، فإن لم يعرف فظاهر المذهب أنه يجعل لقطة، وقيل ليس بلقطة، ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام فيجعله في بيت المال. وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين، وإن وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الإسلام عند الشافعي، أربعة أخماسه للواجد، والله أعلم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الحديث مشكل في مواضع منه، والكلام عليه من وجوه. الأول قوله: بعث عمر على الصدقة. الأظهر أن المراد الصدقة الواجبة، وذكر بعضهم أن تكون التطوع احتمالا أو قولا، وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهودة فتنصرف الألف واللام إليها، ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة. الثاني يقال: ناقم ينقم بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، والحديث يقتضي أنه لا عذر له في الترك، فإن ناقم بمعنى أنكر، وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فلا موجب للمنع. وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا، وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم. وكذلك هاهنا إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره، فلم ينكر منكرا أصلا. الثالث العتاد: ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب، وقد وقع في هذه الرواية أعتاده، ووقع في رواية أخرى أعتده، واختلف فيها، فقيل أعتده بالتاء وقيل أعبده بالباء ثاني الحروف، وعلى هذا اختلفوا، فالظاهر أن أعبده جمع عبد وهو الحيوان العاقل، وقيل إنه جمع صفة من قولهم فرس عتد وهو الصليب، وقيل المعد للركوب، وقيل السريع الوثب، ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل. الرابع فيه دليل على تحبيس المنقولات، واختلف الفقهاء في ذلك. الخامس: نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه، فقيل في جوابه: يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي قال: وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول كافة العلماء خلافا للشافعي رحمه الله في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة، فيدل على أنه ذهب إلى هذا التأويل. وأقول هذا لا يزيل الإشكال، لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟

وهذا الضلال المشار إليه فيه ضلال الإشراك والكفر والهداية بالإيمان. ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم، حيث لا يوازيها شيء من أمر الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة الأموال، إذ تبذل الأموال في تحصيلها. وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وقد جرت بينهم حروب قبل المبعث، منها يوم بعاث. ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه استعمال الأدب والاعتراف بالحق، والذي كني عنه بقول الراوي كذا وكذا قد تبين مصرحا به في رواية أخرى، فتأدب الراوي بالكناية. وفي جملة ذلك جبر للأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون إلى آخره إثارة لأنفسهم، وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظيم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة وما بعده إشارة عظيمة لفضيلة الأنصار. وقوله لكنت امرأ من الأنصار، أي في الأحكام والعداد، والله أعلم. ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا. وقوله الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه. واستعمال اللفظتين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم عن غيرهم في ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة عالم من أعلام النبوة، إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبره به عليه الصلاة والسلام. والمراد بالأثرة استئثار الناس عليهم بالدنيا، والله أعلم. باب صدقة الفطر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحج والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث وقوله فرض، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب فتأولوا فرض بمعنى قدر وهو أصله في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب. وقوله رمضان وفي رواية أخرى من رمضان قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد. وكلا الاستدلالين ضعيف لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض، ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر. وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء، وإن كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا. وقد اختلف الفقهاء في أن الذين يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا والمخرج عنهم يتحمله، أم الوجوب يلاقي المخرج أولا. فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك، فإن ظاهره يقتضي تعليق الوجوب بهم كما ذكرناه، وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل. والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة،